أعيد السؤال، أعيد السؤال. كتب المال الحرام هذه. شايف شو ما بستحي؟ الله يرضيك. آه. يجوز أخذ الرجل إذا حج أو الرجل إذا حج بالمال الحرام. قلت إذا كنت تعني هل يحج أو لا يحج فأقول يحج، أما إذا كنت تعني هل حجه مقبول عند الله عز وجل فأقول لا أدري. أعطيتك الجواب؟ نعم. هذا العطاء خطأ. نعم. عطاء السكين هكذا خطأ. بدك تمسك النصلة بإيدك وتسلم المقبض لإيده. لا سمح الله، بلكي لما رميت رمي كما فعلت الآن سبق المقبض اليد وإجا النصاب يعني فجرحه. الرسول عليه السلام في بعض أحاديثه ينهى المسلم أن يشهر السيف أمام أخيه المسلم خشية أن يتدخل الشيطان فيحرف السيف ويضر به صاحبه وهو لا يعني ذلك. هذا من المسائل التي تتعلق بباب سد الذريعة. شوف الإسلام كيف. الله. والله يا سيدي الجلوس معك فايدة يعني، ولو الجلوس نظر حتى فيه فايدة. الله بارك الله فيك، جزاك الله خير. الله فيكم بارك الله فيك. شيخ الجواب الحج انتهى. اي حج هو ولا هني؟ خليها انا في ظني انتهى بس نسمع يستاهل. اخذت الجواب؟ الجواب اخذته. اذا انتهى. سؤال اخر. نعم. يقول حول بعض الاخوه. عليكم السلام ورحمة الله. في عندي في المسجد بعض ما ادري انا اسأت فهما أم غيري أساء تعبيرا. كنت معي هذيك الساعة أنه هذا آخر سؤال. نعم. أه أبو همام قال آخر سؤال. غير الورقة يا شيخ. آخر ورقة يعني آخر سؤال الورقة اللي معاه. الله ضغطك غير الورقة. ضغطتوا لي إياها. يعرف هذا اللطش. شيخ حول كون النبي صلى الله عليه وسلم. أو ما معناه لو جمع القرآن في إهاب ما احترق أو جعل لو كان القرآن في إهاب لما احترق. سمعت لك معناه هذا صاحبه قارئه. طب من ده صح القائد أنه كلام الله حقيقة لو جعل في إهاب ما احترق الوجه هذا ما له وجه